بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مفهوم الشرع بعد أن عرفنا المفهوم وعرفنا ما هو ضابط المفهوم نتكلم عن جملة من الجمل التي يدعى دلالتها على المفهوم وأولها وأهمها هو الجملة الشرطية فإذا قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه فهل هذه الجملة الشرطية تدل على المفهوم أو لا تدل على ذلك أي هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء أو لا تدل إن قلنا نعم تدل على الانتفاء عند الانتفاء إذن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم مفهومها ما هو إن جاء زيد فأكرمه ما هو مفهومها إن لم يجئ زيد ماذا إن لم يجئ زيد وهذا خطأ يقع فيه الكثير كن دقيقا مفهوم إن جاء زيد فأكرمه ليس هو إن لم يجئ زيد فلا تكرمه لا فلا يجب إكرامه لأن المفهوم هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر والجزاء في قوله إن جاء زيد فأكرمه ما هو الجزاء وجوب الإكرام فإذا انتفى المجيء مو تثبت الحرمة فلا تكرمه فلا تكرمه يعني إكرامه حرام نحن لا نريد إثبات الحرمة وإنما نريد انتفاء الوجوب إذا انتفى المجيء إن جاء زيد فأكرمه يعني يجب إكرامه إن لم يجئ فلا يجب إكرامه فينتفي الوجوب عند المجيء وانتفاء الوجوب لا يعني ثبوت الحرمة بينما لو قلت إن لم يجئ فلا تكرمه هذا معناه أنه في صورة عدم المجيء إكرامه حرام وهذا لا يثبت بالمفهوم هذا يحتاج إلى دليل آخر قد يجوز وقد يكون مستحب وقد يكون مباح المهم هو ليس واجبا طبيعي الوجوب مو طبيعي الإكرام سأشير إلى ذلك المعلق في قوله إن جاء زيد فأكرمه ترجمها بعبارة ثانية إن جاء زيد وجب إكرامه فالمعلق على المجيء ما هو؟ وجوب الإكرام والمفهوم ماذا يعني؟ الانتفاء عند الانتفاء أي انتفاء الوجوب عند انتفاء المجيء وانتفاء الوجوب لا يساوي ثبوت الحرمة لا ليس واجبا هسه ليس واجبا إما مكروه وإما مستحب وإما مباح وإما حرام يشمل جميع الأفراد الأخرى المهم إن جاء زيد فأكرمه دققوا مفهومها إن لم يجئ زيد فلا يجب إكرامه مو مفهومها إن لم يجئ زيد حرم إكرامه فلا تكرمه لا هذا من الأخطاء التي يقع فيها الكثير حتى بعض شراح الحلقة الثالثة ومرات تسامحا احنا حتى بالدرس من أجل لك إن جاء زيد فأكرمه مفهومه إن لم يجئ فلا تكرمه هذا تسامح غلط ليس صحيحا الصحيح إن لم يجئ فلا يجب إكرامه، لا أن إكرامه حرام. وقبل الدخول في البحث عن دلالة الجملة على المفهوم، نشير إلى مقدمة تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول، لا شك ولا شبهة في أن الجملة الشرطية تدل على الربط بين الشرط والجزاء. كل جملة شرطية فهي موضوعة للدلالة على الرابط بين الشرط والجزاء، أن الجزاء مرتبط بالشرط. هسه هذا شلون مرتبط؟ هذا سيئ. المهم أنها تدل على الرابط، والسؤال هو ما هو الدال على ذلك الرابط بين الشرط والجزاء؟ قولان في المسألة. القول الأول، ذهب مشهور علماء اللغة وأهل العرف والمحاورة إلى أن الدال على الرابط هو أداة الشرط، فأداة الشرط إذا إن غيرها موضوعة لغة للدلالة على الرابط بين الشرط والجزاء. هذا القول الأول. القول الثاني، ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني قدس سره، حيث قال إن أداة الشرط ليست موضوعة للدلالة على الرابط بين الشرط والجزاء، وإنما أداة الشرط موضوعة لغة للدلالة على أن الشرط أخذ بنحو التقدير والفرض. يعني حينما نقول إن جاء زيد فأكرمه، إن أداة الشرط تدل على ماذا؟ على قول مشهور علماء اللغة، يقول إن موضوعة للربط بين المجيء ووجوب الإكرام. لكن المحقق الأصفهاني ماذا يقول؟ إن كلمة إن الشرطية، إن جاء زيد، دلالتها لغة ليس الربط، وإنما دلالتها على أن الشرط وهو المجيء أخذ بما هو محقق الوجود لو مقدر، بما هو مقدر ومفترض. يعني إذا فرضنا مجيء زيد، إذا فرض مجيء زيد، فالمجيء أخذ بما هو مفترض. إذن قول المحقق الأصفهاني هو إن أداة الشرط موضوعة للدلالة على أن الشرط مأخوذ على نحو الفرض والتقدير. زين، من أين يجيء الربط؟ يقول أما الدال على الربط فليس أداة الشرط، وإنما هو هيئة تفريع الجزاء على الشرط، والدال على التفريع هو الفاء، إن جاء زيد فأكرمه. هذا التفريع، تفريع وجوب الإكرام على المجيء، هو الذي يدل لغة على الربط بين الشرط والجزاء. زين، أي القولين هو الصحيح؟ يرى السيد الشهيد قدس سره كما سيأتي في البحث الخارج أن القول الأول هو الصحيح. يعني شنو؟ أن الدال على الرابط ليس هو الهيئة، وإنما الدال على الرابط هو أداة الشرط، فأداة الشرط موضوعة لغة للدلالة على الرابط بين الشرط والجزاء. هاي نقطة. النقطة الثانية، إذا عرفنا أن أداة الشرط موضوعة للدلالة على الربط بين الشرط والجزاء يأتي هذا السؤال: ما هو المربوط والمعلق على الشرط؟ هل هو المدلول التصوري للجزاء فأكرمه الذي مدلوله التصوري هو النسبة الإرتالية كما قلنا بأن الأمر يدل بهيئته على ماذا؟ فعل الأمر، فأكرمه يدل على النسبة الإرتالية. فهل المعلق على الشارع هو المدلول التصوري للجزاء الذي هو النسبة الإرسالية، أم أن المعلق على الشار هو المدلول التصديقي للجزاء وهو جعل الوجوب من قبل المولى؟ فهل المعلق هو المدلول التصوري، أم أن المعلق هو المدلول التصديقي؟ يعني أداة الشر تدل على الربط بين الشر وبين المدلول التصوري للجزاء، أو تدل على الربط بين الشر والمدلول التصديقي للجزاء؟ أي المعنيين تدل عليه أداة الشر؟ الجواب من الواضح أنه المعنى الأول، أي أن أداة الشرط تدل على الربط بين الشرط وهو المجيء وبين المدلول التصوري لهيئة الجزاء أو للجزاء. لماذا؟ وذلك لأن الدلالة على الربط، قلنا من الدال على الربط؟ أداة الشرط. زين، هاي دلالة تصورية أو دلالة تصديقية؟ دلالة تصورية، موضوع لغة للدلالة على الربط، فالدلالة على الربط هي دلالة تصورية وضعية. فإذا كان أحد طرفيها هو المدلول التصديقي للجزاء، ايش راح تصير النتيجة؟ أن المدلول التصوري للأداة يتوقف على وجود المدلول التصديقي للجزاء، وهذا غير صحيح. بعبارة أخرى، لو صدرت الجملة الشرطية من نائم قال إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، أو إن جاء زيد فأكرمه، فهل ينتقل ذهنك إلى الربط بين الشرط والجزاء أو لا ينتقل؟ تفهم الربط أو لا تفهم؟ هو نائم، طبعا تفهم الربط. حينما أسمع النائم يقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، قطعا سينتقل ذهني إلى وجود الربط بين طلوع الشمس ووجود النهار، وهذا يعني أن الرابط إنما يكون في مرحلة الدلالة التصورية. فلو كان المرتبط بالشر، لو كان المرتبط بالشر هو المدلول التصديقي للجزاء، لما فهمنا الرابط إذا صدرت الجملة منا. فهمنا لها إذا صدرت منا دليل على أن المرتبط بالشر هو المدلول التصوري. إذن رأي السيد الشريف إن الذي يرتبط بأداء يرتبط بالشرط عن طريق الأداء إنما هو المدلول التصوري للجزاء وليس المدلول التصديقي. ولكن ينبغي أن يعلم أننا حينما نقول إن المربوط بالشر هو المدلول التصوري للجزاء، فهذا لا يعني أننا ننفي كون المدلول التصديقي مرتبط أيضا بالشرط، لا، وإنما قد يكون مرتبطا أيضا، لأننا إنما نقول إن المدلول التصوري للجزاء هو المرتبط بالشرط، يعني أولا وبالذات، فأولا وبالذات الجملة الشرطية تدل على ماذا؟ أولا وبالذات على أن المدلول التصوري للجزاء مرتبط بالشرط، أما المدلول التصديقي فقد يكون أحيانا في بعض الموارد مرتبطا أيضا بالشرط، لكن مو أولا وبالذات، وإنما بتبع ارتباط المدلول التصوري. فالمدلول التصوري يرتبط بالشرط أولا وبالذات، وبتبع ذلك أحيانا يرتبط المدلول التصديقي ثانيا، وبالعرض أيضا يرتبط بالشرط. فأولا وبالذات الربط للمدلول التصوري، ولكن أحيانا قد يتفرع عليه أيضا الربط للمدلول التصديقي، لكن ارتباط المدلول التصديقي بالشرط ليس مباشرة، وإنما الارتباط المباشر للمدلول التصوري. النقطة الثالثة، إذا ثبت أن المرتبط بالشرط هو المدلول التصوري للجزاء، يأتي هذا السؤال: إن الجزاء كقولنا فأكرمه له هيئة وله مادة، هيئته فأكرمه هي هيئة فعل الأمر التي هي شنو؟ معنى حرفي أم معنى اسمي؟ معنى حرفي. وهيئة فعل الأمر تدل على النسبة الإرسالية بالمعنى الحرفي، هاي الهيئة. أما مادة فأكرمه، ما هي المادة؟ هي الإكرام، الإكرام الذي يسمى أيضا بالمتعلق، والإكرام هو مدلول المادة، معنى اسمي لو معنى حرفي؟ معنى اسمي، تقدم سابقا. إذن الجزاء فأكرمه له هيئة تدل على معنى حرفي وهي النسبة الإرسالية، وله مادة وهو المتعلق والواجب وهو الإكرام وهو بالمعنى. السؤال هو: المرتبط بالشرط والمعلق على الشرط وهو المجيء، هل هو المدلول التصوري للهيئة الدال على النسبة الإرسالية، أو هو المدلول التصوري للمادة وهو الإكرام بالمعنى الإسمي؟ زين، ما هو المعلق على المجيء؟ نعبر عنه بتعبير آخر: المعلق على مجيء زيد هو الإكرام أم هو وجوب الإكرام؟ وجوب الإكرام مدلول الهيئة، والإكرام مدلول المادة. وجوب الإكرام بالمعنى الحرفي، أما الإكرام فهو بالمعنى الاسمي. هاي النقطة الثالثة. الجواب الذي ينساق إليه الذهن هو ما أجبتم به، وهو إن المعلق على المجيء هو وجوب الإكرام، أي مفاد هيئة الجزاء الذي هو النسبة الإرسالية بالمعنى الحرفي. ولكن هذا يرد عليه إشكال. ما هو الإشكال؟ إن مفاد الهيئة وهو النسبة الإرسالية معنى اسمي أم حرفي؟ معنى حرفي. والحرف موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص، فالمعنى الحرفي جزئي والجزئي غير قابل للتقييد والإطلاق، إنما القابل للإطلاق والتقييد هو الكلي. فكيف تجعلون الشرط وهو المجيء قيدا لمفاد الهيئة مع أن مفاد الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي وهو غير قابل للتقييد؟ إذن قولكم بأن الشرط قيد لمفاد الهيئة وهو النسبة الإرسالية سيؤدي إلى صيرورة الشرط قيدا للمعنى الحرفي، والمعنى الحرفي جزئي والجزئي لا يقبل التقييد. هذا إشكال. ولهذا الشيخ الأنصاري رحمه الله باعتبار أنه عجز عن حل هذا الإشكال فاضطر إلى إرجاع الشرط وجميع القيود لمن أرجحه إلى المادة، إلى مفاد المادة الذي هو معنى اسمي. قال لا نرجع الشروط إلى مفاد الهيئة لأنه معنى حرفي، بل نرجع الشروط جميعا إلى مفاد المادة. ومفاد المادة ما هو؟ هو المتعلق، والمتعلق هو الواجب للوجوب. يعني إذا زالت الشمس فصلي، المتعلق هو الصلاة، الصلاة واجب لوجوب واجب. فأرجع جميع الشروط إلى المادة، أي أرجع جميع الشروط إلى الواجب، وقال لا يوجد لدينا شرط وجوب، وإنما جميع الشروط هي شروط واجب. ولهذا إذا زالت الشمس فصلي، الزوال شرط وجوب لو شرط واجب؟ على رأينا شنو؟ شرط وجوب، يعني قبل الزوال لا وجوبه. أما على رأي الشيخ الأنصاري يقول لا، الزوال شرط واجب حال حال الوضوء، أما الوجوب فهو موجود قبل الزوال كما سيأتي إن شاء الله في الواجب المعلق. المهم، إذن إن قلنا بأن الشرط يرجع إلى مفاد الهيئة فمفادها معنى حرفي، فيرد الإشكال إن المعنى الحرفي جزئي والجزئي غير قابل للتقييد. ولهذا اضطر الشيخ الأنصاري إلى إرجاع القيود إلى مفاد المادة الذي هو معنى اسمي. ولكننا نرفض أصل الإشكال. من قال لكم أن المعاني الحرفية غير قابلة للتقييد؟ لا، هي قابلة للتقييد وقابلة للإطلاق. لماذا؟ شرحناه سابقا في المعاني الحرفية، تذكرون المطلب إن شاء الله. ماذا قلنا هناك؟ قلنا هناك إن جزئية المعنى الحرفي لا بمعنى الجزئية المنطقية، وهي عدم قابلية الصدق على كثيرين، لا، وإنما جزئية المعنى الحرفي معناها تقومه بطرفيه، تقومه بطرفه، بمعنى أن المعنى الحرفي إذا جردناه من طرفيه سيبقى أو يزول؟ يزول. فالجزئية بمعنى التقوم بالطرفين لا بمعنى الجزئية المنطقية. ولهذا إذا كان الطرفان كليين النار في الموقف، النار أين؟ كلي. أي موقف؟ كلي. فالمعنى الحرفي أيضا يكون كليا وقابلا للصدق على كثيرين. النار في هذا الموقف وفي ذاك الموقف وفي هذا الموقف، آلاف المواقف وآلاف النار. إذن كون المعنى الحرفي جزئيا لا يتنافى مع كونه كليا، لا، جزئي يعني متقوم بطرفه. فإذا كان طرفاه كليين فالمعنى الحرفي كلي، وإذا كان كليا فهو قابل للإطلاق هو الشقي. ولهذا إجراء الإطلاق في هيئة الجزاء ممكن، والتقييد في هيئة الجزاء أيضا ممكن. النتيجة إذن الشرط هو قيد لمفاد هيئة الجزاء وإن كان معنى حرفيا، فالمعنى الحرفي قابل للتقييد. طبعا ما قلت دائما قابل، قابل يعني لا يستحيل، لكن لا يعني على نحو الموجب الكلي. لا، بعض المعاني الحرفية قابلة للتقييد لأن طرفيها كليان، وبعض المعاني الحرفية غير قابلة لأن طرفيها جزئية. كما أقول هذا الكتاب في هذه الحقيبة، أو هذا الشيخ في هذا المسجد، فطرفان جزئيان فيكون المعنى الحرفي جزئيا. إذن هذا يختلف من مورد إلى مورد. إذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة، نلخصها الأمور الثلاثة فما نسينا. الأمر الأول شنو؟ على رأي السيد الشهيد الدال على الربط ما هو؟ أداة الشرط خلافا للمحقق الأصفهاني. ثانيا إن المرتبط بالشرط، إن المرتبط بالشرط هو شنو؟ المدلول التصوري للجزاء وليس المدلول التصديقي، لكن هذا لا ينافي كون المدلول التصديقي مرتبطا أحيانا، لكن ثانيا وبالعرض يعني بالتبع. ثالثا إن المقيد بالشرط والمعلق على الشرط هو مفاد هيئة الجزاء وإن كان معنى حرفيا وليس مفاد المادة خلافا للشيخ الأنصاري. هاي أمور أساسية، خليها شنو؟ مركزة في ذهنك، نحتاجها في المطالب القادمة. بعد المقدمة نأتي إلى أصل المطلب. هل الجملة الشرطية تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ الجواب: لكي نثبت دلالة الجملة الشرطية على المفهوم فلا بد أن نثبت كلا الركنين، الركن الأول والركن الثاني للمفهوم. أما الركن الثاني فواضح اللي هو شنو؟ أن يكون المعلق في الجزاء هو طبيعي الحكم. أما الركن الأول فهو على رأي المشهور هو شنو؟ أن يكون الربط لزوميا عليا انحصاريا. أما على رأي السيد الشهيد فهناك شنو؟ مرحلتان: اقتناص المفهوم في مرحلة الدلالة التصورية، واقتناص المفهوم في مرحلة الدلالة التصديقية. فإن كان في مرحلة الدلالة التصورية فلا بد أن نثبت دلالة الجملة الشرطية على النسبة التوقفية، لا بد أن تدل الجملة الشرطية على النسبة التوقفية ولو لم يكن هناك لزوم علي انحصاري، بل كان التوقف لمجرد الصدفة. هذا يكفي للدلالة على المفهوم. المهم لابد أن نثبت الركن الأول للمفهوم، لابد أن نثبته في الجملة الشرطية. وقد قربت دلالة الجملة الشرطية على الركن الأول بخمسة تقريبات. التقريب الأول، التقريب الأول هو إن الجملة الشرطية أو أداة الشرط، على رأينا إن الجملة الشرطية أو أداة الشرط موضوعة لغة للدلالة على اللزوم العلي الانحصاري، فتكون دلالة الجملة الشرطية على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، تكون هذه الدلالة في مرحلة الدلالة التصورية، لو في مرحلة الدلالة التصديقية في مرحلة الدلالة التصورية، لأننا ندعي ماذا في التقريب الأول؟ إنها موضوعة لغة، والوضع مفاده الدلالة التصورية، والدليل على هذا الوضع هو التبادر، إذ أننا حينما نسمع إن جاء زيد فأكرمه يتبادر إلى أذهاننا أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام، علة منحصرة لوجوب الإكرام، تبادر، هذا يتبادر إلى أذهاننا. هذا التقريب الأول. ولكن السيد الشهيد يعلق فيقول هذا التبادر صحيح، يعني ماذا يتبادر؟ يتبادر إلى ذهننا حين سماع الجملة الشرطية الربط الدال على الانتفاع عند الانتفاع الذي هو العلية الانحصارية على رأي المشهور، وهو النسبة التوقفية على رأي سيد الشهيد. يقول هذا التبادر صحيح موجود، ولا هذا التبادر إذا قلنا هو علامة الوضع، فهذا يعني أن الجملة الشرطية موضوعة للدلالة على العلية الانحصارية، ولازم ذلك أن الجملة الشرطية إذا استعملت في موارد عدم كون الشرط علة منحصرة، إذا استعملت في موارد عدم الانحصار هي موضوعة للانحصار، زين إذا استعملت في عدم الانحصار يكون استعمال في غير ما وضع له فيكون استعمالا مجازيا. مثلا إذا قلنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، زين طلوع الشمس علة منحصرة لوجود النهار أو ليس علة منحصرة؟ أكو علة أخرى غير الشمس؟ لو ما طلوع الشمس علة منحصرة لطلوع النهار، حينئذ تكون الجملة مستعملة استعمالا حقيقيا. أما إذا قلنا إذا شربت السم تموت، شرب السم علة منحصرة للموت أو ليس علة منحصرة؟ ليس علة منحصرة. ولهذا هذه الجملة لا مفهوم لها، لا يمكن أن تقول إذا لم تشرب السم فلا تموت، لا يمكن أن تموت بالسكتة القلبية، عاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن الموت ما منحصر بمن؟ بشرب السم. فالشرط هنا ليس علة منحصر. زين ماذا تقولون؟ هل هذا الاستعمال إذا شربت السم تموت استعمال حقيقي لو مجازي؟ مقتضى أن الجملة الشرطية موضوعة للعلية الانحصارية أن هذه الجملة مستعملة استعمالا مجازيا لأنها مستعملة في غير الانحصار. ولكننا نشعر بالوجدان أن جملة إذا شربت السم تموت ليس فيها مجازية، لأن المجاز فيه ثقل ومؤونة، ونحن بالوجدان لا نشعر بثقل المجاز. مثال آخر، إذا قال المولى إذا نمت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ، الشرط علة منحصرة أو ليس علة منحصرة؟ ليس علة منحصرة، لأن أسباب الوضوء لا تنحصر بالنوم. فمقتضى وضع الجملة الشرطية للانحصار أن جملة إذا نمت فتوضأ يكون استعمالا واستعمالا مجازيا، ولكننا بالوجدان نشعر بمن؟ بأن إذا نمت فتوضأ ليس فيها ثقل ومؤونة مجازية، لا نشعر بالمجازية بل نشعر أنها جملة مستعملة استعمالا حقيقيا. فيصطدم لدينا وجدانان، الوجدان الأول وجدان التبادر، يا تبادر اللزوم العلي الانحصاري، وأن الجملة الشرطية موضوعة للدلالة على كون الشر علة منحصرة للجزاء. زين هذا الوجدان لازمه في موارد عدم الانحصار يكون الاستعمال مجازا. الوجدان الثاني، شعورنا بالوجدان أن جملة إذا شربت السم تموت وإذا نمت فتوضأ ليس فيها ثقل المجاز، فالاستعمال فيها استعمال حقيقي. وإذا كان استعمالا حقيقيا إذن الجملة الشرطية ليست موضوعة للانحصار. هذان الوجدانان متصادمان، لأن الوجدان الأول لازمه أن الاستعمال في موارد عدم الانحصار هو استعمال مجاز، الوجدان الثاني يقول لا أشعر بالمجاز فهو استعمال حقيقي، لازمه أن الجملة الشرطية ليست موضوعة للانحصار بل هي موضوعة للزوم سواء كان انحصاريا أو لم يكن. فيتصادم هذان الوجدانان، وما لم نستطع التوفيق بين هذين الوجدانين فلا يمكن الأخذ بالتقريب الأول المعتمد على التبادر، لأن التبادر له معارض، وما لم تحل هذه المعارضة إذن لا يمكن الاستفادة من التقريب الأول. طه مفهوم الشرع، ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم طبعا، وخالف في ذلك جملة من العلماء كالآخند الخراساني صاحب الكفاية الذي أنكر دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. وقرب ذلك يعني الدلالة على المفهوم بعدة وجوه. التقريب الأول أو الوجه الأول، دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع، يعني هذه دلالة شنو؟ وضعية تصورية، على أن الشرط علة منحصرة للجزاء. زين ما هو الدليل؟ يقول وذلك بشهادة التبادر، فإن المتبادر إلى أذهاننا من الجملة الشرطية. شنو المتبادر؟ هو كون الشر علة منحصرة للجزاء. زين وعلى الرغم سيد الشهيد يقول وعلى الرغم من صحة هذا التبادر، يا تبادر العلمين أصاري، فأصلا السيد الشهيد يؤمن بأن العلمين أصاري ركن أو لا يؤمن؟ كون العلمين أصاري ركنا هذا على رأي مشهور. السيد الشهيد هنا لا يريد أن يقول إن التبادر صحيح، يا تبادر تبادر العلية الانحصارية، لا، يريد أن يقول إن المتبادر من الجملة الشرطية هو وجود الربط الدال على الانتفاع عند الانتفاع. هسه هذا سواء فسرناه بالعلية الانحصارية أو فسرناه بالنسبة التوقفية، فالذي يريد أن يقوله السيد الشهيد من أن هذا التبادر صحيح لا يريد أن يلتزم 100% بالعلية الحصر، لا، يريد أن يقول نعم نسلم بأن الجملة الشرطية بالتبادر تدل على الرابط الدال على الانتفاع عند الانتفاع، وهو الركن الأول. لكن ما هو الركن الأول؟ يقول سواء فسرناه بالعلية الانحصارية على رأي المشهور أو فسرناه بالنسبة التوقفية ولو كان صدفة على رأينا. إذن مو واحد يجي يسلب بهذه العبارة يقول إذا السيد الشهيد يؤمن بأن المتبادر من الجملة الشرطية هو العلية الانحصارية، لا. زين خطأ في أي شيء؟ لذلك قلنا لابد أن نوفق بينهما، إذا عجزنا عن التوفيق بينهما إذا سقط، لا يمكن الاعتماد على أحدهما. إذا أردنا الاعتماد على الوجدان الأول وهو التبادر لابد أن نوفق بينه وبين الوجدان الثاني بنحو لا يكونان متنافيين، بل قد نصل إلى نتيجة إلى أنه لا يوجد لدينا إلا وجدان واحد كما سيأتي. الآن مجرد نطرح الدعوة والكلام سيأتي. وعلى الرغم من صحة هذا التبادر اصطدمت الدعوة المذكورة بملاحظة، وهي أنها هذه الدعوة بوضع الجملة الشرطية للعلية الانحصارية تؤدي إلى افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار، راح يصير استعمال مجازي لأنها موضوعة للانحصار، فهو استعمال في غير ما وضع له. وهو ما هو؟ هو كون الاستعمال مجازيا، كون الاستعمال في عدم الانحصار مجازيا خلاف الوجدان، لأننا في الوجدان نشعر بعدم المجازية، فكأنه يوجد في الحقيقة وجدانان. سيد الشهيد ما قال فيوجد وجدانان، وإنما شنو قال؟ فكأنه، يريد يخلي لك الباب مفتوح أمام جواب آخر، وهو أن مرجع هذين الوجدانين في الحقيقة إلى وجدان أصلا لا يوجد وجدانان، وإنما جنو يأتي إن شاء الله. لذلك السيد الشهيد يقول فكأنه، يعني لا يوجد وجدانان لكن كأنه يوجد وجدانان، فكأنه يوجد في الحقيقة وجدانان لا بد من التوفيق بينهما. أحدهما وجدان التبادر المدعى في هذا الوجد. يا تبادر، تبادر اللزوم العلي الاتصالي. انت بعد كمل العبارة، ولازم ذلك كون الاستعمال مجازيا في موارد عدم الانحصار. والوجدان الآخر وجدان عدم الإحساس بالتجوز عند استعمال الجملة الشرطية في حالات عدم الانحصار. وإذا كنا لا نشعر بالتجوز إذن الاستعمال مجازي لو حقيقي؟ إذن حقيقي. وإذا كان الاستعمال في موارد عدم الانحصار حقيقيا فلازم ذلك شنو؟ إذا كان الاستعمال في عدم الانحصار حقيقيا ماذا يدل؟ دل ذلك على أن الجملة الشرطية غير موضوعة للعلية الانحصارية. إذن الوجدان الأول يستلزم المجازية فيتعارض مع الوجدان الثاني الذي يستلزم عدم الوضع للانحصار، فهذان وجدانان أحدهما ينفي الثاني. فما لم يتم التوفيق بينهما لا يمكن الأخذ بالتقرير الأول. والسيد الشهيد قدس سره بعد إبطال التقريبات الأربع الأخرى سيرجع مرة أخرى إلى التقريب الأول المعتمد على التبادل، ويحاول أن يطرح جوابا يوفق فيه بين هذين الوجدانين المتعارضين. أصلا هل يوجد وجدانان متعارضان أو لا يوجد؟ هكذا وجدانين، سيأتي إن شاء الله بعد الانتهاء من هذه التقريبات جميعا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.